يعني يموت. والذين والضمير فيه يتوفون الذي هو الفاعل هذا يعني منكم يعني على الرجال، والرجال قد يتوفى الرجل نعم ويترك زوجة ويترك زوجتين أو ثلاثة أو لا يترك شيئا. فقال إيه يتربصنا، من هم اللي يتربصنا؟ هذه النون نون النسوة، ونون النسوة لا تلحق إلا بالفعل الجمع المؤنث السالم. ولذلك يقول مثلا والمطلقات يتربصنا والوالدات يرضعن، وهذا الفعل لما يكون كذلك يكون مبني على السكون. يتربصنا يعني لازم تنتظر 4 أشهر و10 أيام. هذه إذا كانت المرأة مثلا مرأة نعم دخل بها زوجها ومات عنها نعم لا دخل زوجها ومات عنها وكانت حيادة فلازم تتربص 4 أشهر. وأما إذا كانت حامل فوضع حملها. فمثلا لو فرض أن مرأة متزوجة وبعدما ماتت بيوم أو يومين أو شهر ولدت فإنها يعني انتهت عدتها جاء في آية أخرى نعم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمله. القرآن ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولوا هذه الآيات في أي يعني والذين هذه الآيات التي هي يعني أولاة الأحمال أجلهن في سورة النساء الصغرى، وهي يا النبي إذا طلقتم النساء. فإذا في سورة للنساء الكبرى وهي سورة النساء فيها ما يتعلق بالأحكام مثلا فانكحون ما طاب بكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وكذلك في سورة البقرة يتربصن بأنف يعني لازم تبقى في إيه في بيتها نعم ولا تخرج من بيتها ولا تلبس الزينة مدة 4 أشهر و10 أربع. لماذا؟ لأنه قد يكون الزوجة هذا اتصل بها اتصالا جنسيا وحملت، فما يظهر الحمل يعني في 40 اليوم الأولانية ولا في 40 الثانية ولا في بعد ذلك. لما تغلق 4 أشهر ينفق فيه الروح فتتحرك الجنين فتعلم أن ذلك. فإذا كان غلقت 4 أشهر نعم وما ظهر فيها وقد قال في الطلاق في الأول نعم يعني المرأة لازم تبين ما في رحمها، فإن كان فيه ولد أو فيه عيب لازم حامهن 4 أشهر و10 أو وهذا يكون إيه الولد جنين تحرك. فإذا بلغنا أجلهن يعني غلقنا إيه 4 أشهر و10 أيام، وهذيك بلغت بأن وضعت قبل إيه نعم بعد شهر أو شهر. وقد حصل ذلك أن رجل توفي وبعدما توفي بأيام ولدت زوجته، فأرادت أن تتزين للرجال وتتجمل، فجاء رجل قريبا لها فقال لها لا حتى تغلق 4 أشهر و10 أيام، فهي ما رضيت كأنه إن كان عندها علم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة وقالت كذا وكذا، فقال لها لك أن تنكح لك أن يتزوجك ولكن لا يتصل بك اتصالا جنسيا حتى إيه نعم حتى تطهري من النفاس. ومعلوم النفاس قد يكون أيام وقد يكون شهرا وقد يكون أشهر، ولذلك حصل خلاف بين العلماء يعني أطول مدة للنساء في هذا كم يعني أكثرهم يقولوا 40 يوما، ولكن كثير من النساء بعد 20 يوم تطهر وكثير، والمالكية يقولوا في كتبهم 60 يوم هذا أكثر شيء، وأما أقل فلا قد يمكن بعد أسبوع تطهر المرأة يعني. فإذا بلغنا أجلهن يعني غلقنا إيه 4 أشهر أو غلقت المرأة يعني أن وضعت فلا فيما فعلن في أنفسهن يعني تتزين، لأن المرأة إذا كانت يعني توفي زوجها لازم تمتنع عن وتسمى حادة تمتنع عن النساء عن الزينة ولا تخرج من بيتها الذي مات فيها زوجها حتى تنتهي 4 أشهر، ولكن لا بأس لها أن تخرج في النهار. فإذا كان مثلا عندها بنت تزورها أو إنها تحتاج إلى المستشفى أو عندها أم تزورها في النهار جاء، وأما في الليل فيجب أن تمكث في هذا البيت حتى تنتهي هذه المدة، فهذا يعني في أنفسهن، فلها أن تتزين وتستشرف للناس. فإذا تزينت يمكن رجل يجي يخطبها فلها أن تتزوج مرة ثانية نعم. وهذا يعني تقريبا وهذا كنا قرأناه. ثم قال ولا جناح عليكم فيه ما عرضتم به من خطبة النساء. خطبة معنى بكسر الغاء، ايش التعريب؟ يقول له والله انا أرغب في زوجة عاقلة طيبة جميلة كده يقول له ها أنا أرغب في زوجة ما يقول له أنت أرغب في زوجة طيبة عاقلة مدبرة لبيتي تربي أولادي كلام زي هذا فهذا ما في شيء. وأما يقول له لا أنا إذا غلقت العدة أنا أتزوجك لا يا سيدي حرام هذا من خطبة خطبة يعني خطبة الخطبة غير والخطبة غير. فالخطبة معناه يجي رجل يقول له أنا أخطب بنتك فلانة أو أختك فلانة هذا هذا هذا يسمى بكسر الخاء والخطبة خطبة الجمعة وخطبة العيد خطبة المحاضرات في المساجد في الجامعات هذه يعني لك أن تسميها خطبة ولك أن تسميها محاضرة أو الناس كانوا يسموها خطبة الحين سووا اسمها محاضرات يعني لكل وقت له زمان وله آدم. أو أكننتم في أنفسك يعني فكرت في نفسه أن هذه المرأة والله طيبة يعرفها ولا يعرف أهلها يريد أن يتزوج هذا بكيف ما في شيء أنكم ستذكرونهن يعني يذكر للناس وإيش فلانة هذه اللي ما تزوجها يعني لأنه يعني في بلد واحد يعرف بعضهم بعض يمكن ما يعرف وجهها ولا شافها ولكن عنده خبر عنها من زوجتي ومن بناتي ومن غير ذلك ولكن لا تواعدوهن سرا لا يقول لها أنا إذا خلقت العدة أنا سزوجك هذا حرام أبدا إلا أن تقول قولا معروفا قول المعروف أن يقول لها أنا أرغب في زوجة عاقلة أنا إني راغب في أمثال هذا فلا ولا تعزم عقدة النكاح يعني لا يعزم إنه خلاص إذا غلقت العدة دغري يجي يخطبها من وليها ويتزوجها هذا حرام وأما التعريض فهذا جائز التعريض إني راغب فيك إني أحب الزوجة طيبة رشيدة كذا فلا حتى يبلغ الكتاب أجله أجله يعني حتى تغلق الأربع الأشهر وعشر وكذلك هذه كانت زوجة لأنه في بعض الرجال عنده زوجة واحدة ويموت عنه واحد عنده اثنين واحد عنده ثلاثة كل الأربع دول لازم وإذا كانت واحدة كذلك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يعلم السر وأخفى ولذلك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلا تذكرة المتنزيم وخلق الأرض والسماوات الرحمن على نفس السماء لازم يعلم السر وما هو أخفى ما يحدث الإنسان نفسه في هذا من يعلمه الرب سبحانه وتعالى وأما الناس كلهم ما يعلم أبدا في أمسكم فاحذروه يعني خافوا من الرب سبحانه وتعالى فاعلموا أن الله غفور حليم غفور معناه ساتر يستر الذنوب وهذا معنى الغفور هذا أخذ من فيه من المغفر الذي يلبس في الحرب والمنبس معناه يعني ثوب يعني من حديد فيه عقد كده صغيرة صغيرة وهذا في الحرب القديمة نافع في الحرب القديمة في عهد الرسول في عهد الصحابة فإذا ضرب بالسهم ما يدخل يعني مو بالسهم يعني السهم قد يعني صغير لأنه ما يدخل فهذا ويكون ضيق وكان يعني داود عليه السلام يعمل هذه وحليم معناه يحلم واحد يقول للرب سبحانه وتعالى لك ولد ربنا يرزق ويقول مثلا عيسى ابنك هذا أحد فرد صمد برضو ربنا يرزق ممكن كان ماله عشر يصير ملايين ما يحلم بخلاف واحد لو مثلا في الدنيا أنا تعدى على عظيم من العظماء يقول اقتلوها خصوصا بعض الحكام الظلمة أبدا واحد يعني مر علينا في التاريخ إن واحد إذا قال للحاكم اتق الله يقول يضرب عنقه كده في حكام زي هذا الظلمة وفي ناس يقول له جزاك الله خير ثم قال ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوا معلوم الطلاق أبغض الحلال إلى الله ومع ذلك هنا رخص به لأنه قد يتزوج رجل مرأة وما يتفق معه تكون هي يعني هذا أو هو سيء فله أن يطلق ليس معناه أنه زي ما دحين النصارى وبعض البلدان أنه لا يطلق حتى بعض البلاد الإسلامية أن الرجل لا يتزوج إلا مرأة واحدة وإذا تزوج امرأتين يجازى ويعمل له أشياء كثيرة الله فانكحوا ما طاب يعني بلاد إسلامية أما البلاد النصرانية تقول هذا نحن نقول لهم دهي عليكم لكن هم مكلفون بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يعني جميع العالم الآن العالم الإسلامي وغير العالم الإسلامي لازم يعني مأمور بأوامر الله بالصلاة بالزكاة بالصيام، لكن المسألة بالترتيب. واحد يصلي وما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه. ما في فائدة. ما يتوضأ ما ينفع، فلذلك لازم، وإلا هم كلهم مطالبون ما نتمسوهن. يعني إيش المساس؟ معنى الجماع. يعني رجل تزوج مرأة وجلس معها قبل لا يدخل عليها هي عند أبيها وعند أهلها، يعني ما حصل يعني وفاق بينه ولا هذا، قام طلقها. فهذا يمكن هذا؟ نعم. وكذلك ما فرض لها فريضة، يعني ما عين لها صداق سواء قليلا أو كثيرا، ما عين لها. إيش أمر الله سبحانه وتعالى؟ متعوهن، يعني أعطوا له شيئا من الدنيا. مثلا في ناس أغنياء وفي ناس فقراء وفي ناس متوسطين، فالغني يعطي الأغنياء. مثلا يعطي 2000 ريال 3000 ريال، واحد مسكين ما عنده، كل اللي يحصلها يمكن طالب له مكافأة في مدرسة من المدارس 200 ريال ولا 300 ريال، فهذا تقريبا يعطي 100 ريال وهكذا. يعني ما يعني ما ومتعون على الموسع معناه الغني، والناس يختلفوا في هذا الغناء. وأقل الغناء مثلا خادم، يعني ذاك الوقت عبد، لأن يعطيها مبالغ من المال ويعطيها دار أو يعطيها غير. وكذلك ما يقدر على ذلك يعطيها 3 ثياب، صوب، إزار، ورداء، وخمار. هذا وعلى المقتري الفقير، المقتري الفقير. ولذلك المحاكم الآن كده تفعل، إذا حصل ذلك ترسل ناس يعني يدخلوا بينهم، وحقا على المحسنين، يعني هذا حق على المحسنين، يعني الإنسان لازم يحسن، بدل تزوجها صار يعني هذول أرحامه، يعني صار بينهم صلة. فلذلك وقال هنا في هذه المجادلة ما لم تمسوهن. إيش المساس؟ والقرآن دائما عبر في كتاب الله عن الجماع كلها بتعبير أدبي جدا، لا تباشروهن، ما قال أمر لا تنكحوهن، ولا قال لا تنكحوهن، أبدا ما في هذا في القرآن ولا في الأحاديث، أبدا ما في هذه الكلمات أبدا، كلها ألفاظ مؤدبة عشان نتعلم نحن. ما يقول أنا يجي واحد خربان يقول أنا اتصلت بزوجتي وسويت كذا وسويت كذا، هذا مو صح، هذه أشياء سرية بينك وبين الزوجة. فالقرآن دائما لازم ما لن تمسهن. وقال مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بعدين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. في فرق لمس ولامستم. لامس لأنه هذا ملامسة فاعل، اسم مفاعل. زي واحد يقول مثلا شارك محمد، ما يصير شراكه، ما تصير إلا من اثنين. لازم يقول شارك محمد خالدة. جامع الرجل زوجته، هذه أشياء لازم. قاتل مثلا، ما يصير يعني قاتل واحد يقاتل لحاله، إلا في القرآن، جاء في القرآن قاتلهم الله، ما في أحد يقاتل الرب. هنا قاتلهم الله بمعنى لعنهم الله. يعني في يعني هذه أشياء في اللغة العربية، يعني ما يعرف هذا خلاص. يعني هذه أشياء بصفته إنه هو طالب أو بصفته إنه مسلم مكلف وهذا وتعلم وحفظ القرآن، فلا بأس أن يعرف هذه الأشياء. لامستم، فرق بين لامستم ولا. ولذلك مثلا بعض الأئمة زي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال ملامسة المرأة ينقض الوضوء، وهذا تقريبا فرق بين لامس ولامس. فلامس نعم بمعنى جامع، لامس هذا هو. وهذا يعني لما نفتش على الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم كان يلمس بعض نسائه، نعم يلمس بعض نسائه، وهو كان يعني يصلي في بيته، فإذا صلى في بيته وكان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت متواضع، يعني يمكن كل واحدة من زوجاته عندها غرفة، يعني ما عندها فيلا ولا كلام زي هذا، ما في هذا، ناس أهل الآخرة. فكان إذا سجد يعني الغرفة قصيرة، إيش يساي؟ نعم يمسك رجلها كده وترفع رجلها عشان يسجد الرسول، فلمس اذا اللمس بدون شهوه ما ينقض الوضوء، لكن هذا الموجود، وهذا الموجود قد يكون يعني من يعني من من اتباع الامام الشافعي، ليس كالمذهب لما يقول مذهب مالك كله عن مالك، لا، لانه القران كده يقول في فرق بين لامس واي انسان عربي يعرف هذا، يعني العرب الاولين يعرف في فرق بين لامس ولمس، فلاجل ذلك يعني هذا متاعا بالمعروف، يعني ايه بالمعروف بالإحسان حقا علنين على المحسنين. فأذن على المرأة الرجل أن يحصل هذا الأشياء، وقد ذكر بعضهم أن يعني بعض الناس علي الحسين بن علي طلق زوجته قبل الدخول وأعطاها 10,000 درهم لأنه كان هو غني من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكام الأولين يكرموا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وآخر مثلا يعطيها ثوب إزار ورداء وهذا، والثاني يعطيها 1,000 ريال و2,000 ريال 10,000. الناس بيتزوج بمليون دحين في عصرنا هذا، في ناس كده أبو المليون هذا يعطيها 100,000 ريال ما يضرها 100,000 ريال عنده هو، وهكذا. فالإسلام كل شيء بينه يعني وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلق قبل، وهذا قد حصل ذلك، أن عبد الله بن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني عاش مع رسول الله سنين طويلة، ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هنا في المدينة، ثم أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الكوفة، وكان هو المعلم وهو الأمير وهو الحاكم. وحصل بينما هو جالس في المسجد إذ جاء رجل من الناس اللي في هناك في البلد، قال له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا تزوجت امرأة نعم ولم أفرض لها صداق، يعني ما عين لها المهر كم نعم ما فرض لها الصداق نعم، ثم بعد ما فرض الصداق بعد ذلك طلقها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، يعني 3 أحكام، لم يفرض لها صلاة ولم يدخل بها وطلقها. فعبد الله بن مسعود من أصحاب رسول الله ومن كبار أصحاب ومن علماء الصحابة الكبار، يعني لما يعد الصحابة الكبار العلماء يعني يجي في القائمة، فقال يعني نظر في القرآن نظر في الأحاديث اللي هو يعرفها ما وجد، قال لهم شوف أنا بدي يعني أفتيكم فتوى، دحين مو حكم، ما هو حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي لازم من كتاب الله أو من سنة رسول. هذه المرأة لها مهرها نعم ولها الصداق حقها، وتعتد المرأة مع أنه ما دخل بها، قال له هذه إيه يعني فتوى ما هو حكم، الحكم لازم من كتاب الله. شخص من الجالسين عنده في الأرض نعم قال له أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم نعم بروع بنت واشق الأنصارية تزوجها رجل ولم يدخل بها ولم يفرض بها صداق فمات، فأمر رسول الله بهذا، فسر عبد الله بن مسعود إنه حكمه وافق حكم إيه حكم رسول الله، فدحين يجب العمل به. وأما قبل ذلك قال لهم إذا تبغوا خذوا، يعني يكون فتوى، المفتي ما يلزم. فبعد ذلك سر هو سرورا عظيما، ولما قال له هذا فصار يجب إيه، وهذا هو الحكم، وهذا يعني هذا لأنه هو. وأما الذي يعني أنه فرضها صلاة فجاء في الآية جناح عليكم إن طلقتم ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن ومتعوهن على الموسع قدر وعلى وكذلك على المقتر يعني الفقير حقا على المحسنين. فإذا ما عنده شيء يعطيه له شيء حتى هذا يعني تقريبا. فهنا يقول بما أمركم حقا على بيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلق قبل المسيح يجب عليه المتعة بالاتفاق، وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيح فلا متعة لها على قول الأكثرين ولها نصف المهر. هذاك يجي حكم آخر أن الرجل بعد ما دخل بالمرأة نعم واتصل بها اتصالا جنسيا وجابت له أولاد أو ما جابت له أولاد ثم طلقها، إيش هذه إيه عليها يعني لازم جاء في القرآن والمتاع، إيش المتاع يعني يعطيها نصف الصداق حق نصف إيه الصداق حقها تزوجها بألف يعطيها 500 ريال، أعطاها 2000 وهكذا أي شيء كان. هذه متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وهنا في رواية حقا على المتقين. إين المتقي دائما في القرآن؟ القرآن كثير آيات متقي متقي اتقوا الله، إيش الممتثل أمر الله والمجتنب لنهي، هذا معنى التقوى في القرآن وفي السنة. أبدا الله بيقول مثلا يا أيها النبي اتق الله، الرسول متقي هو، لكن معناه المداومة على ذلك. نحن يمكن فينا قصور في هذا وحتى المسلمين كلهم، لكن هذا تقريبا. وهذه أشياء يعني تأتي، الله يقول لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله، وسأل من الشرك يعني لغير ذلك. فالمراد إيه؟ الأمة، لأن هذا معصوم من هذه الأشياء. ولكن هذا زي ما يجي في الدول الإسلامية وفي غير ذلك، لو أن رجلا يعني جبار وعنده ولي العهد وقال له إذا خالفت أمري أنا أفعل بك كذا وكذا أو قطعك إربا، طيب غيره لو ساوى هذا الأمر إيش يسوي؟ ما يخليك، ما يقطع إربا أكثر من ذلك. وهذا معناه عشان تخافوا يعني، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا ما يمكن يعني، معصوم الرسول من إيه؟ من الشرك، ما فيش كلام هذا، ما أبدا، ما يمكن. لكن هذا عشان كده، عشان يبان يعني عظمة الرب سبحانه وتعالى. رجل يعبد الأصنام ويعمل هذا، ومع ذلك ربنا يرزقه زي ما كانوا يعني قريش يعني بعضهم يعني كان أبدا، حتى أنه يعني يسخر بالقرآن ويسخر مثلا رجل من كبار قريش الكفار المشركين، قال لهم الزقوم إلا في القرآن، هذا تعرف إيش معنى الزقوم؟ قال لهم معناه جاب لبن وجاب زبه، هذا الزقوم معناه إيه؟ سخرية. هو يعرف الزقوم لأنه رجل عربي يعرف البادية، مثلا واحد لو سألنا بالله يعني الزقوم، شجرة الزقوم تعرفها؟ نحن يمكن أنا ما أعرفها لأن ما عشت في البادية، لكن لو أروح أفتش عليه وأسأل الناس العرب اللي عايشين في البادية يعرفوه يعني، وهو خصوصا عربي، هذا ما هو ما سوى أمريكاني ولا قاعد في مدن كبيرة، لا. فهذا سخرية يعني، سخرية بالرسول وسخرية بالقرآن إلى غير ذلك، وهذا موجود يعني تقريبا لا يزال. فلأجل ذلك يعني الرجل إذا طلق زوجته قبل المساس يعني فعليه الغني يعطي الشيء الذي هو، والفقير يفعل غير ذلك. فهذا ثم قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد يعني عقد على برأة بمبلغ من المال بألف أو 2000 أو 10,000 أو غير ذلك أو أكثر من ذلك، وقد فرضتم لهن فريضة، فرضهم فريضة الصداق لكن ما سلموا، أو سلموا أو أعطاها الصداق فرضتم، فنصف ما فرضتم خلاص لازم هي ما دام عقد عليها لازم يعني تأخذ النصف، وهو وترد إليه النصف الثاني. هذا أمر الله سبحانه فيما رضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون. هذا يعني الواو هنا ما هي واو الجماعة، واو الفعل المعتل، لأنه حروف العلة 3 الألف والواو والياء. فمثلا الألف مثلا دعا رمى، الواو مثلا يدعو يسهو، هذه من لام الكلمة يعني، لام الكلمة لأنه عفا هذا 3، لأنه أقل شيء في الفعل 3 حروف، ما في فعل في اللغة العربية حرف واحد إلا إذا حذفنا منه شيء، مثلا وزن هذا 3 دحين، يزن صار برضو 3، بعدين نقول في الأمر زن، وقى يقي قي يصير 1، وإلا هو أصله 3 أحرف، ما في أقل من 3 أحرف في اللغة العربية في الفعل. في الأسماء كذلك يمكن فإذا يعظوا هذه ليس الواو والجماعة، لأن قد يظن إنسان طالب يعني أن بعد لأنه بعدين بعد من قبل أن تمسوهن قد فرضتم لهن فريضة إلا أن يعفون، فهنا يعفون فعل مضارع مبني على السكون هذا وعدم السكون ما ظهر عليه، والنون هذه نون النسوة هي فاعل، ومن يعفون النساء لأن دائما يتربصن، الوالدات يرضعن، الرجال ايه نعم يصلون، هذه الواو واو ايه واو الجماعة التي للذكور، او يقرؤون او يصلون او يزكون، هذه فرق لان واو ابدا زيها. بعد ذلك قال عقدة النكاح وان لا او يعفو الذي بيده يقصني او يعفو ايه وليه الرجال، الرجل بعد ما تزوج بنته واعطاها الصداق طلقها، يقول له لا بس انت يعني سامحتك انا ولكن بشرط ان ترضى هي، لان هذا حد من حقوقها، ولا يجوز للرجل ان يتصرف في يعني في يعني مهر المرأة، المهر هذا حق من حقوقها لما ايه لما سلمته البضعها يتمتع به. ولذلك إذا الرجل دخل بالمرأة وتزوجها واتصل بها اتصالا جنسيا في ليلة واحدة ثم طلقها تستحق المهر كله، وليس له ولا قرش واحد، إلا إذا هي ردد شيء هذا شيء آخر، وإلا خلاص لأن هذا استحل إيه من عرضها. طيب لابد إلا يتصل بها اتصالا جنسيا، لا، جاء عن عمر بن الخطاب إذا أرخيت الستور، رجل تزوج المرأة ودخل في غرفة هو وزوجته وسكر الباب، بعد ذلك ايه يقول انا ما اتصلت بها، لا يا سيدي خلاص اما اذا كان اهلها مع امها وابوها واخوانها والنساء معها هذا لو طلقها يمكن، اما اذا ارخوا الستور فالحكم حكم ايه انه يعني فلذلك يجب عليه انا. فمعنى يعفون معنى هنا يعني من عفا يعفو ومن سها يسهو، وهذه الواو واو ايه واو اصلية يعني فعل المعتل، والفعل المعتل هو مثلا موجود في اللغة العربية انه اذا كان ماضي بالالف او بالياء، واذا كان منصوب هنا او يعفو الذي هنا او يعفو الذي، الواو هنا كذلك يعني هنا واو الجماعة، الواو هنا واو ايه الجماعة يعفو، لانه معناه مش بس الولي مثلا ابوها لانه هذه احكام شرعية، يعفو ايه الرجال او يعفو الذي بيدي وان تعفو اقرب للتقوى، يعني تعفو انت ايها الرجل عن الصلاة، والا هي تستحق نصف الصلاة خلاص وليس له. واذا اتصل بها اتصالا جنسية ليلة واحدة فانها قد استحقت المهر كاملا، ابدا ليس له ان يأخذ منه ولا قرش واحد، إلا إذا هي قالت زعلت. والنساء دائما، والمرأة لازم لما تطلق يعني لازم تجلس في بيت زوجها خصوصا إذا كان طلاقا رجعيا، ولكن مع الأسف الشديد الآن في عصرنا هذا خصوصا يعني ما في مرأة تطلق وتقعد في بيت، لأن الأحكام الشرعية أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إذا طلقتم فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله رب، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرج من بيتها تقعد فيه. لماذا؟ لأنه قد الرجل الآن طلقها وكان البيت لما نيجي يتقي يعني نور، دحين مغلق خصوصا إذا كان وحده، هو اللي يولع الكهرباء دحين في عصره، وإذا كان في الزمن السابق يولع المسرج لحاله، ما في أحد في البيت هذا وتقابله هي. طيب فقعد يوم يومين ثلاثة أربع أيام وهو قد طلقها طلقة، يجي لوليها يقول له لزملائه يقول له أنا قد راجعت زوجتي فلانة، خلاص ترجع للبيت فلذلك أمر أن تقعد في البيت هناك عشان تصير قريبة، خصوصا إذا كان عندها أولاد بل إذا طلقها حتى لو كان عندها أولاد وطلقها مرة طلاقا بائنا تقعد الناس الآن عندهم شقة يستأجر لها شقة وتجلس ويقوم ينفق على أولاده وهي تأكل معهم سواء غلقت العدة أو لم تغلق، هذا الواجب. ولكن مع الأسف الشديد ما في مرأة زن في عصرنا هذا يطلقها زوجها وتقعد في بيته، لأن عصبية كيف يطلقها هذا أمر الله. إيش عليك أنت أيها المرأة وأيها تمتثل هذا القرآن؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، ثم متى يطلقها؟ لازم يطلقها في طهر لم يصبها فيه. الآن يعني الناس خصوصا الشباب نهار ما يتخاصم معاه في موضوع بسيط يطلقها ثلاثا على طول، وبعدين بعد ما يطلقها ثلاثا يجي عادة يقول هو مجنون وهو مدري ايه وهو احمق وكلام. فهذا اذا لازم يعني الطلاق، وكذلك ما يطلقها في الحيض، يعني الرسول نهى عن طلاق المرأة في الحيض. ها طلاق المرأة في الحيض يعني المرأة إذا كانت حائض هو عارف أنها حائض فليس له أن يطلق حتى تطهر. وهذا قد حصل يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب طلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليرجعها أو فليراجعها حتى تطهر، ثم بعد ذلك يطلقها في طهر لم يصبها. لازم الرجل إذا أراد يطلق زوجته الطلاق السني بعد ما حاضت وطهرت يطلقها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإيه؟ لعدتهن. يعني في أول الرجل لو طلق زوجته بعد ما بعد ما حاضت طلقها دغري في اليوم الثاني تبتدأ العدة خلاص. أما لو طلقها وهي حائض هذيك بلاشي ما تحصل، ويرجعها وإذا تحامق هو قال أنا ما أرجعها فيصير خالف أمر رسول الله وأمر، ولكن إيه تطول العدة. يعني لو أن رجلا طلق زوجته كما أمره الله يمكن تغلق العدة في شهر واحد مثلا، طلقها في طهر لم يصبها فيه خلاص دغري تبتدأ العدة. بس الحيض مع النساء يختلف، يعني في بعض العلماء يرى أنه أقل يوم وليلة، بعض العلماء يرى أنه دفع زي المالكية هذا كتبهم فيه ولو دفع واحدة ثم انقطع خلاص يعني تطهر. فإذا يعني قعدت يومين أو ثلاثة أيام وطهرت وقعدت 13 يوم ثم جاء كمان يوم وليلة سير كم 14 يوم، بعد كذلك بعد 13 يوم كمان جاء الحيض فتغلق شهر، بخلاف مثلا بعض النساء لا في كل شهر تحيض مرة فيصير يقعد كم ثلاثة أشهر. ولذلك المطلقات يتربصن بأنفسهن إيه ثلاثة قروء. إيه ثلاثة قروء؟ ثلاثة بعضهم فسروا بالحيض كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة، وبعضهم فسره بإيه بالطهر. وهذه المسائل يعني لازم تؤخذ من من من من من الكتاب والسنة. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إذا طلقت لا بأس أن يقدم لها هدايا ويسأل عن أبيها ويسأل عن إخوانها ويسأل عن لأن الإحسان يعني هذا هو واجب. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذا كان يجب يعني، ويجب على المسلم لما يبغى يتزوج يعرف الأحكام الشرعية. مثلا الرجل يبغى الآن يعني يبغى يدخل تاجر يقول لازم يشتري إيه كتب التجارة ويشوف إيه كيف يبيع. هذا لا أبدا، نهار ما يبغى يتزوج ونهار ما يبغى يطلقها حائض يطلقها. ثم المرأة إذا كانت حامل ما في لا طلاق سني ولا طلاق بدعي، يطلقها متى ما شاء. المرأة الحامل ما فيها، أما اللي يطلقها في طهر أصابها أو في الحيض هذا طلاق بدعي يقع ولا ما يقع، هذا هو في خلاف كذلك بين الأئمة وبين العلماء. وصح الأقوال أنه يعني يقع عند المذاهب كلها أكثر، ولكن حصل الآن الحمد لله يعني بعض العلماء يقول أنه لا يقع. ومن كان يفتي بذلك مثلا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو رجل عالم ورجل تقي رحمه الله رحمة الأبرار، كان يفتي بذلك وعنده الأدلة. وأنا الشيء الذي ما أراه إنه بعض الناس من العلماء وبعض المذاهب يقولوا كيف مثلا عمر يمشي الطلاق الثلاث ويثبت طلاق الحيض، ويجي مثلا عالم في بعد ذلك بمئات السنين، ومين إلا أول إلا لأنه هذا ابن تيمية ده رجل عالم أو علامة أو دليل أمثاله وكتبه تدل على ذلك، هو جاء بعد سنين طويلة يعني بعد يعني هو جاء في القرن السابع وحياته في القرن الثاني. العلماء الأولين كلهم دول المذاهب الأربعة كلها على أن الطلاق في الحيض يقع وطلاق الثلاثة واقع خلاص. يجي هو ينظر في النصوص مين قال هذا؟ عمر؟ عمر يمكن مناقشته ده مناقشة هو بعلمه تمام. فالشيء اللي أنا أحب من العلماء ومن طلبة العلم أنهم لا ينكروا يقول هذا كيف هذا يقول هذا ويجي الأئمة الأولين هذا علم وفوق كل ذي علم عليم في هذه المسألة. يعني هو ثم هو استدل يعني مثلا واحد قال مثلا سبحان الله 33 كم سبح واحدة مرة ولا لا قال الحمد لله 33 سبح كم في واحد يقول 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 سبح كم مرة 3 مرات ما حد يقول إنها وبحثها هو بحثا علميا تماما يعني. فإذا واحد مثلا ما يرى هذا مثلا رجل مذهب من المذاهب هو شافعي أو آل يرى أنه وقع يقول أنا أفتي بذلك ولا أفتي بكلام البتين. هذا هو الطريقة السليمة. أما يقول له هذول جهلة وأن كيف يخالف عمر هذه كثير مسائل علمية الصحابة يعني كانوا واستدل بوقوع طلاق الثلاثة. يعني البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل يعني أراد يستدل أن طلاق الثلاثة يقع في كتاب البخاري الذي هو كتاب عظيم ما في أعظم من هذا الكتاب في الدنيا أبدا. أول كتاب بعد القرآن هو صحيح البخاري. فراح استدل هو بإيه أن الرجل الذي لعن زوجته والذين يذرون أزواجهم والذين في هذا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم ولا تأخذكم ما تعصي الدين لا إن كنتم تعلمون. وبعد ذلك قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم هذه في سورة النور. فالرجل يعني يتهم زوجته بالزنا أو بغير ذلك لازم يشهد 4 شهادات إنه لصادق فيما رماها أو أن هذا الحمل ليس حمله والخامس أن لعنة الله وهي تشهد 4 شهادات إن زوجها كاذب وأن هذا الولد وأن هذا الحمل منه وفي الخامسة تقول غضب الله عليها. فرجل حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجل اتهم زوجته بهذا وصار اللعان بين رسول الله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال هذا الرجل إذا أبقيتها عندي قد ظلمتها فطلقها 3 عشان يجيب دليل على هذا من في كتاب البخاري وقوع طلاق 3 وساق هذا الحديث. الرجل هذا طلق زوجته 3 بعد اللعان فأخذ بهذا على أن طلاق 3 يقع. هذا مذهبه وكذلك المذاهب كلهم إلا جوز الأول. لكن هذا الرجل يجي بعدين في القرن السابع ويصير عالم كبير في والآن لا يزال يعني يفتي بها. حتى المفتي الجديد برضو بيفتي بها وبعض طلبة العلم. فلذلك هذا الذي أنا أريد من إخواني طلبة العلم أنهم لا يقولوا أن هذا يعني جهل. لا ما هو جهل. العلم ما هو موقوف على شخص واحد لا قديم ولا حديث. الآن يعني العلماء المتأخرين دول نجوب المتأخرين اتصلوا وعرفوا من العلوم ما لم يعلمه المتقدمين. مثلا المذاهب الأربعة كتبهم كانت بسيطة. الآن مثلا زي الحافظ ابن حجر هذا اتصل لو سألوا مذهب مستقل جليل أبدا. ابن عبد البر كذلك هذول أئمة كبار يعني ما أبدا وهم عرفوا من العلوم ما لم يعرفوا. مثلا الإمام مالك يعني كان في الموفق وما خرج من المدينة. جاءوا العلماء اللي بعده هو راحوا العراق زي الإمام الشافعي كان فين؟ كان في يعني في غزة وجاء إلى مكة وتعلم العلم وتعلم أول الشعر بعدين جاء إلى الإمام مالك هنا في المدينة وتعلم العلم وبعدين سافر إلى العراق وقعد له سنين طويلة ثم بعد ذلك نقل إلى مصر وصار له مذهبين مذهب القديم ومذهب الجديد. فلأجل ذلك هذا بس هذا أنا. وأما مثلا يقول لا أنا طلاق الثلاث واقع كيف إلا سمع منه خلاص يوقع. أما يقول جاهل أو يقول أن هذا غلط هذا أنا ما أرضى به هذا والله بينكم أن الله بما تعملون مطلع على كل إنسان. هذا ما أردنا أن نبينه في الجلسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.